بتقولي لها إن الأسبوع الجاي جوازك، هتسألك إن كانت هتشوفك بعد كده، بتردي بالتأكيد، بتسألك إنتي ساكنة فين في العالم الخارجي، بتترددي في الأول، بتقولك على مكان سكنها في العالم الخارجي، هتقولي لها أنا مش عاوزاكي تشوفيني برا المدينة، بتقولك أنا قلتلك على مكاني، هتقولي لها على مكانك في مستشفى في ولاية كاليفورنيا في العالم الخارجي. خارج المدينة، سيدة عجوزة سمراء بالعقد الثامن من عمرها، بتتحرك بصعوبة مع ممرضتها، بتزور قبر جوزها قبل ما تطلب منها توديها المستشفى في ولاية كاليفورنيا. في المستشفى بتشوفك نايمة في غيبوبة على سرير، ست كبيرة في أواخر العقد السابع من عمرها، بتبتسم وهي بتلمس جبينك وتقولك علشان كده ما كنتيش عاوزة تقوليلي على مكانك. بيقابلها ممرض في المستشفى في الثلاثينات من عمره، بيعرفها بنفسه على إنه خطيبك، بتبتسم وتسأله إزاي؟ بيحكي لها إنك عملتي حادثة بالعربية وإنتي عمرك 20 سنة، دخلتي بعدها بغيبوبة من وقتها وبقالك 40 سنة عايشة على أجهزة المساعدة الطبية، وبعد افتتاح مشروع المدينة كل أسبوع بتنقلي وعيك للمدينة المدة المقررة 5 ساعات. بتضحك السيدة السمراء وتقول أنا كمان بعد افتتاح مشروع المدينة بنقل وعي 5 ساعات بتوع كل أسبوع. هيرد ما بيسمحوش أكتر من المدة دي بسبب الأبحاث اللي أظهرت مشاكل نفسية وصحية لطول فترة انفصال الوعي عن الجسم. هيكمل إن أهلك بقالهم فترة عاوزين يوقفوا عنك أجهزة الإمداد الطبي لأنها أصبحت مكلفة جدا، وإنك بعتي له رسالة عن طريق أجهزة الاتصال العقلية إن عندك رغبة في الانتقال بعقلك للمدينة إلى الأبد، لكن أهلك مش موافقين لأنهم متدينين جدا، وعلشان كده قرر إنه يتجوزك علشان يمضي بدل أهلك على الأوراق والدولة تسمح بنقل عقلك ووعيك للمدينة إلى الأبد بعد فصل أجهزة الإمداد وموتك. بتبتسم السيدة السمراء وتطلب منك إنك تضعهم الاتنين على جهاز، وتنقل وعيهم للمدينة. نايمة جنبك على السرير بيحط الممرض قرص إلكتروني صغير على جنب راسها وقرص تاني على جنب راسك، وبيضغط عدة مفاتيح قبل ما تلاقوا نفسكوا فتاتين شابتين في العشرين قدام منزلها على البحر. بتجري منها وهي وراكي، بتقول لها عرفتي حكايتي؟ بتضحك وتقولك انت سخيفة ما قلتليش ليه قصتك. بتقول لها مش عارفة، كنت حاسة بالخجل إنك تعرفي إن حياتي كلها كانت مجرد غيبوبة. بتركع على رجلها قدامك وتقولك تتجوزيني؟ بتبتسمي وتقولي لها ده حقيقي؟ هترد خليني أحققلك الأمنية وأكون السبب في إنك تكوني هنا للأبد. بعد عقد زواجكو بتمضيلك أوراق فصل الإعانة الجسدية ونقل وعيك للمدينة. بتصحي تلاقي نفسك عند بيت، بعد شوية بتوصل في وقت زيارتها الأسبوعية. السعادة غمرتكو، بتقضوا وقت جميل، بتطلبي منها إنها تفضل معاكي في المدينة إلى الأبد، بترفض وتقولك إنها هتختار الفناء وهتموت موت عليه. مستغربة بتسأليها إزاي للعدم مش عاوزة الخلود؟ بتحكيلك عن جوزها وإن كان عندهم طفلة صغيرة عمرها 9 سنين ماتت في حادثة قبل ما تكنولوجيا نقل الوعي تخترع. عاشت هي وجوزها طوال حياتهم في تعاسة، ووقت موت جوزها رفض إنه ينقل وعيه للمدينة لأنه ما شافش للحياة الأبدية معنى من غير بنتهم. إزاي هي دلوقتي تستمتع بالأبدية وهي عارفة إن هو وبنتها في العدم والفناء؟ في العالم الخارجي، سيدة سمراء في العقد الثامن بتقول للممرضة كل شيء حسن، كل شيء انتهى، أنا عاوز أنتقل للمدينة. نايمة على السرير بينقلوا وعيها على قرص إلكتروني صغير قبل ما يوصلوه في شبكة عملاقة من مئات الملايين من الأقراص متوصلة بكمبيوتر مركزي عملاق، بيخفت نور الحياة في عينها قبل ما ترجع شابة سمرة جميلة في العشرينات في المدينة. بتجري على بيتكو على شاطئ البحر، بتحضنيها بسعادة والدموع بتهرب من عينيكو في لحظة مستمرة من السعادة الأبدية الدائمة. ما هو المطلوب للنجاة من الموت أو التغير بشكل عام؟ الإجابة على السؤال ده قائمة بشكل أساسي على تعريف هويتنا. لو جوهريا كنا مجرد كائنات روحية غير مادية، إذن الإجابة مباشرة،